Thank you. وهذا من لطف الله به ضمته أمه عند أخواله فماتت، فضمه جده في كفالته فمات ولم يبلغ الحلم بعد، والذي ضمه وكفاه هو ربه ورسولنا صلى الله عليه وسلم إمام الأيتام. أفضل يتيم في العالم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تكون فقدت والدك وفقدت من يعينك، لكنك بعون ربك وفقت أن تصل لمراتب عليا. قال الله سبحانه: ووجدك ضالا فهدى. ما معنى ضالا؟ أي لا تعرف شرائع الدين، لا تعرف شرائع الدين. كان ضالا أي كان غافلا كيف يعبد الله، فهداه الله إلى شرائع الدين. إذن الضال هنا الغافل عن الشرائع، كقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا معنى ضالا، أنه ما كان يعرف شرائع الإيمان ولا شرائع الدين، فهداه الله ودله عليها. ووجدك عائلا فأغنى. ما معنى عائلا؟ نعم، فقيرا. كيف عرفت؟ لأنه قال فأغنى فقابلها بضدها فعرفت معناها، وهذا من التفسير النافع. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما معنى ثبات؟ متفرقين، عكس جميعا. ما معنى غائلا عائلا؟ ما معنى عائلا فأغنى؟ أي فقيرا فأغناك. ورسولنا كان فقيرا، كان يرعى الغنم، ثم الله عز وجل فتح عليه حتى صار تاجرا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وهذا فضل الله عز وجل. ولو تأمل كل منا في حاله تجده كان جاهلا فتعلم وصار يحفظ القرآن ويحفظ العلم، وكان فقيرا فزوجه الله وأغناه. قال الله: فأما اليتيم فلا تقهر. فإذا صادفت يتيما فلا تقهره، وهذا يدلك على جفر الخواطر، وخصوصا خواطر المنكسرة قلوبهم. لا تكسر إنسان قلبه منكسر، راعي حقه. فالله عند المنكسرة قلوبهم، وهؤلاء الأيتام القرب منهم ومسح رؤوسهم وتقبيلهم فيه أجر عظيم. لماذا؟ لأنك تعوضه عن غياب أبيه، فتؤجر من هذه الجهة. أتريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ من الذي يلين هذه القلوب القاسية؟ قال: امسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك. فلا يجوز قهر هؤلاء. قال: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أي لا تزجر السائل، لا تطرد السائل، لا تنهره، لا تقل له قولا عنيفا. وما المراد بالسائل هنا؟ السائل هنا هو سائل العلم كما يأتي بيانه، وقد يكون أيضا سائل المال. فرد على سائل العلم برد ليس فيه نهر. جاء إنسان يسألك عن العلم أجبه، وكذلك إذا سألك عن المال. قال: وأما بنعمة ربك فحدث. ونعمة هنا أضيفت فتعم هذه وتعم غيرها، جميع النعم حدث بها، والتحديث يكون باللسان والقلب والجوارح. فتحديثك بالقلب أن يمتلئ قلبك حمدا لله، وباللسان أن تثني على الله بنعمه. فإذا جلست مجلس تقول الحمد لله أعطانا كذا، الحمد لله أعطانا كذا، الحمد لله أعطانا كذا، تذكر الله بالخير والنعمة، ولا تخفي هذا إلا لحاسب. وأن تحدث بجوارحك، أي أن تستعملها فيما يرضي الله، فيعلم الناس أن الله أعطاك حسنة. ولذلك جاء في الحديث إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن تظهر النعمة عليه. أعطاك الله مال وأن تلبس ملابس رثة، ليس هذا من التحديث بالنعم، أظهر النعمة. هذا جملة مما في هذه الآيات العظيمة من العلم. فماذا في هذه الآيات من الإيمان؟ ما معنى الإيمان؟ ابحثوا ماذا في هذه الآيات من الأخبار وصدقوا بها. نبحث ماذا فيها من خبر ونؤمن به ونصدق به. وأن ترى أن هذه الآيات ماذا فيها من الأخبار؟ فيها أن الله لا يترك أولياءه ولا يبغضهم ما أطاعوه، فينزل هذا يقينا وبردا على قلبك، بل سيكرمهم في الدنيا وفي الآخرة حتى يرضيهم. هكذا أخبرتنا الآيات، فنؤمنها بهذا ونصدق. فالله الله أن نكون مع الله، ربي ليس الذي يترك ولية وليس الذي يبغض من أحبه. أيقنوا بهذا يا إخوة. لو أن إنسانا قال أنا معك لا أتركك في الشدة والرخاء، لنزل هذا على قلبك كالبرد، فكيف بالله عز وجل يقسم على هذا؟ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قل. وهذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبع هديه عليه الصلاة والسلام، بل سيعطيك في الآخرة ما يرضيك وفي الدنيا أيضا. فأيقنوا وأبشروا وثقوا بالله، مهما زادت الأمور وتعسرت الظروف وتكالب العدو ووجدت من الإهانة والعذاب، تأكد أن الله لن يتركك، تأكد أن الله سيبر قسمه فيك بأن يعطيك حتى ترضى، هذا قسم من الله. إذن هذا ما في هذه الآيات من الإيمانيات، أو بعض ما فيها من الإيمانيات. فالصحابة كانوا يتعلمون العلم والإيمان. ما فيها من الإيمان؟ أن نوقن أن الله عز وجل مع عبده. فماذا فيها من العمل؟ ابحثوا ماذا في هذه السورة من الأوامر أو النواهي، فاعملوا بالأمر واعملوا بترك النهي. دائما إذا تعلمت القرآن لا تكتفي بتعلم تلاوته وحفظه وتجويده، لا، تعلم العلم معناه والإيمان الأخبار التي تصدق بها، والعمل الأوامر التي تعملها. هكذا كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا في هذه الآيات من العمل؟ فيها أن النعم تقابل بوضعها فيما يرضي الله. ضع النعمة فيما يرضي الله. إن أعطاك الله نعمة فمن شكرها أن تضعها فيما يرضي الله. كيف أشكر الله؟ استخدم النعم فيما راضيه. أعطاك سمعا، بصرا، قلبا، ذكاء، حفظا، استخدمه فيما يرضيه. من أين؟ تأمل، ألم يجدك يتيما فآوى، أليست هذه نعمة؟ طيب كيف تشكر؟ فأما اليتيمة فلا تقهر، كما أن الله سبحانه وتعالى آواك وأنت يتيم فلا تقهر اليتيم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام تربى على هذه الحال لكي يشعر بمعاناة المستضعفين واليتامى والمساكين، تربى مسكينا يتيما. والداعي ينبغي أن يكون كذلك، يشعر بمعاناة الناس. انظر ووجدك ضالا فهدى، ضالا عن العلم فهداك للعلم، إذن كيف تشكرها؟ وأما السائل فلا تنهر، من جاء يسألك عن العلم لا تنهر، نسيت؟ نسيت أنك كنت جاهل؟ نسيت أنك كنت ضال فهديت للعلم؟ إذن أيها الشاب يا طالب العلم، كما هداك الله العلم لا تنهر سائل جاء يسأل عن العلم. وهذا الذي يقوي أن السؤال هنا هو عن العلم. الثالثة، ووجدك عائلا فأغنى، أغناك الله. إذن وأما بنعمة ربك فحدث، فلتظهر نعمة الله عليك، إن الله يحب إذا أنعم على أحد أن يرى النعمة عليه، أو كما جاء في الحديث أظهر النعمة وحدث عن النعمة، هذا بفضل ربي، هذا من كرم ربي، هذا من عطاء ربي، اجعل لسانك يلهج دائما بشكر الله. إذن أخذنا هذه الآيات وعرفنا ما فيها من العلم والإيمان والعمل، وكفى بها، لو أننا آمنا بها وعملنا بها لكان خيرا على خير، وقليل من العلم نافع خير من كثير من العلم منفرط. فاسعى أن تتذكر هذا المعنى وتعيده وتسعى في هذا العمل وتكرره، حتى نشرع إن شاء الله في آيات أخرى في درس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.